امرأة منذ 60 عاما، وكتب لها المؤخر والنفض 100 جنيه فلسطيني. في ذلك الزمان 100 جنيه يعني معناها كأنه 100 درهم بهذه الأيام، وتوفاه الله. فكيف تسترد مؤخرة المال بقيمتها يومئذ. يومئذ يوم تزوج؟ يومئذ اي نعم. شكرا. ما هو الجواب نفسه. طيب شيخنا مثلا كان خلي خلي لا لا